بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 15 من تفسير آيات الأحكام المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 172 و173 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا تأكيد للأمر الأول في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وخص المؤمنون هنا بالذكر تفضيلا، والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه، وقيل هو الأكل المعتاد، والصحيح أنه يعم جميع المنافع، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، مثل قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فليس المقصود الأكل فقط، وإنما المقصود الانتفاع، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقرب منتفع، وهو أشد حاجة، يعني أشد الحاجات حاجة الأكل فذكر، وإلا ليس خاصا بالأكل فقط. وفي الحث أو بل في الأمر على أن يكون زاد المؤمن حلالا طيبا، ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قوله تعالى: واشكروا لله، أي واثنوا على الله بما هو أهله، على النعم التي رزقكم وطيبها لكم، وهو القائل سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله تبارك وتعالى في ختام الآية: إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم منقادين لأمره، سامعين مطيعين، فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيبه لكم، ودعوا ما يزينه الشيطان لكم من تحليل ما حرمه الله جل وعلا. نعم، المؤمن يؤمن ويصدق، يسمع ويطيع، فيترك ما حرم الله وابتغاء ما عند الله جل وعلا وخوفا من العقاب، فكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. وسبل الحلال ولله الحمد كثيرة، بل سبل الحلال هي الأكثر وهي الأغلب، وما حرم علينا إلا القليل لحكمة ومصلحة، والله المستعان. بعد ذلك يقول تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها بعض المستثنيات، فيها بعض المحرمات التي حرمت علينا. يقول جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة. إنما أداة حصر تتضمن النفي والإثبات، تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت هاهنا التحريم في بعض هذه الأمور، وجاء أكثر من ذلك في سورة المائدة وأيضا في في مواضع أخرى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى الميتة، يعرف العلماء الميتة بأنه ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، وما ليس بمأكول فذكاته كموته كالسباع وغيره. وهذا من المعلوم أنه لا يؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. لكن المقصود الميتة قال العلماء هو ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح. وقد وهذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال، أخرجه الدارقطني. وكذلك حديث جابر في العنبر يخصص عموم القرآن بصحة سنده، وقد رواه البخاري ومسلم لما شارف أولئك النفر من الصحابة رضي الله عنهم على الهلاك وجدوا هذا الحوت الضخم فأكلوا منه وذهبوا به إلى المدينة، ويعني إلى آخر القصة. فالمقصود أن المقصود ذكاء أن الميتة هنا مما يذبح مما يذكى، والسمك معروف أنه لا يذكى، وكذلك الجراد. على كل حال هذا مما خص من هذه الآية. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الجراد حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نأكل الجراد معه. وظاهر هذا الحديث أكله كيف مات، سواء يعني مات بعلاج أو مات حتف أنفه أو ضرب فسقط ومات إلى آخر. على كل حال هو لا يحتاج إلى تذكية، التذكية تحتاج إلى ما يحتاج أن يذكى فقط. هنا مسائل الحقيقة مرتبطة بالميتة. أولا اختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة، هل يجوز أن ينتفع بالميتة؟ قيل يجوز الانتفاع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة فقال هل لا أخذتم إهابها، إلى آخر الحديث. وهنا قول آخر أن جملتها محرم، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها على أي وجه من وجوه الانتفاع. وهذا القول هو ظاهر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ولكن هذا عام، وقد خصص بحديث ميمونة، وأيضا في الروايات الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء، ولكن جاء بعد ذلك أنه أذن لهم الانتفاع بالميتة، يعني الانتفاع بجلدها، قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هذه تلك الأدلة مجملة وهذه مبينة، أو ذاك عام وهذا خاص، والحمد لله. هنا مسألة، إذا نحرت الناقة أو ذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين ميت، فالصحيح أنه جائز أكله من غير تذكية له في نفسه، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يخرج حيا، لو خرج حيا مثلا فيذكى الذكاة الشرعية ويكون له حكم نفسه. أما إذا ذبحت أو نحرت الناقة أو ذبحت البقرة والشاة وفيها جنين فإن ذكاته ذكاة أمه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خرج حيا فإنه يذكى الذكاة الشرعية. مسألة أخرى، اختلف العلماء في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا. هذا مرتبط بالمسألة الأولى، قيل لا يطهر وقيل بل يطهر، وهو الصحيح. الصحيح أنه يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما شعر الميتة وصوفها فطاهر، شعر الميتة وصوفها الخارجي، لو فرضا جز منها بمقص أو بمقراض في حياتها أو بعد موتها، هذا لا أثر لها، طاهر، يعني لأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة، سواء أخذ منها في حال الحياة هذا الصوف أو الشعر قص بمقص أو بمقاريض، الحمد لله يعني يعتبر طاهر ويستفاد منه ولا حرج بعد ذلك. قال العلماء لأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت، إلا أن اللحم لكن هناك فرق بينه وبين اللحم. اللحم لما كان نجسا في حال الحياة كان كذلك بعد الموت إلا أن يذكى الذكاة الشرعية، إلا أن يذكى الذكاة الشرعية. قوله تبارك وتعالى والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. الدم حرام وهو نجس أيضا، لا يؤكل ولا ينتفع به. هذا يعني مسألة، هذا لا يدخل فيه التبرع بالدم، هذا ليس أكلا وليس يعني شربا أو كذا، لا، وإنما هو يعني يدخل بمغذية أو بإبر أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه، بل من أفضل الأعمال أن يبادر المسلم ويتبرع بالدم لإنقاذ أخيه المسلم، هذا من أفضل الأعمال. على كل حال العلماء قالوا الدم نجس وهو حرام لا يؤكل ولا ينتفع به، لكن الذي تعم به البلوى معفو عنه، مثل قالوا الدم الذي في اللحم وفي العروق ما يقع على البدن أو الثوب، هذا لا حرج فيه، يعني الشيء القليل هذا لا حرج فيه، الدم الذي يوجد في عروق يعني شيء يسير الحقيقة، ولو معروف أنه إذا ذكيت يعني خرج الدم بقوة، لكن قد يبقى هناك في بعض العروق أو كذا أو تجمد أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه، الشيء اليسير معفو عنه. على كل حال الله جل وعلا قال في موضع آخر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالمحرم هو الدم المسفوح الذي إذا ذبحت الشاة خرج مندفعا، هذا هو الدم المسفوح، هذا هو النجس، هذا هو النجس، فحرم المسفوح من الدم. ولأن التحفظ من هذا فيه إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع، وهذا أصل في الشرع، أنه كلما حرجت الأمة في أداء العبادة وثقل عليها خفف عنها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن ما خالط اللحم من دم يسير أو شيء يعني في العروق فهذا لا حرج فيه، النجس هو الدم المسفوح، هو الدم المسفوح. قوله تبارك وتعالى ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذكى، وهو يعم الشحم والغضاريف والكبد وغير ذلك، وقد أجمعت الأمة على تحريم ذلك كله، ولا خلاف في تحريم الخنزير، سواء كان في البر خنزير البر وكذلك أيضا خنزير البحر، إلا أن هناك خلاف يسير في خنزير البحر، ولكن الصحيح أنه محرم خنزير البر وخنزير البحر. فلا يأتي أحد يقول الآن المحرم هو اللحم، إذا معناه يجوز انتفاع بالشحم أو بالغضاريف أو بكذا، نقول أو الكبد أو المصران أو كذا، نقول كله حرام. لكن ذكر اللحم لأمرين الحقيقة، الأمر الأول لأنه أقرب منتفع به، هذا أمره بالله، والأمر الثاني يعني التأكيد عليه بعينه، تخصيصه بالذكر يعني لتحديده ولتحريمه. وبلا شك أن لحم الخنزير أكله فيه من المضار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو يتغذى على العذيرات وعلى الأقذار أكرمكم الله وأكرم الملائكة، ثم هو أيضا يعني سبب لكثير من الأمراض في الباطنة في الكبد ونحو ذلك، وهو أيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله الإكثار من أو أكل لحم الخنزير يذهب الغيرة، يذهب الغيرة من الرجل، يصير الرجل يعني لا يسع عنده غيرة ولا رجولة ولا غير ذلك، وبلا شك أن في تحريمه حكما ومصالح، والله أعلم. ذهب يعني كما قلت يعني اتفاق العلماء على تحريم لحم الخنزير، لحم خنزير البر ولحم خنزير البحر، في خلاف يسير ولكن الصحيح أنه حرام، إذن هو حرام ما كان في البر وما كان في البحر. قوله تبارك وتعالى وما أهل به لغير الله، هذا أيضا محرم رابع، الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا أيضا وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، أي ما ذبح لغير الله تعالى أو ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وهو ذبيحة المجوسي والوثني وغيرهم مما لم يذبح لله تعالى. فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار وغير ذلك. إذن هؤلاء ذبيحتهم لا تحل. إذن وما أهل به لغير الله، سواء يعني قيل عليه بسم الله ولكن نوى به غير الله عز وجل، سواء قيل يعني بسم الله ونوى به غير الله، مثل مثل من يذبح لأصحاب القبور والأضرحة ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل، مثل من يذبح لأصحاب القبور والأضرحة ونحو ذلك، ويقول بسم الله والله أكبر، وينوي التقرب إلى صاحب القبر أو الضريح، يشفي له مريضا أو يرزق بولد أو نحو ذلك، هذا الشرك مع الله عز وجل. أو من يعني صرح أنه ذبح لغير الله، قال مثلا باسم أعوذ بالله جن أو باسم ولي أو باسم كذا، هذا بلا شك أيضا واضح أنه حرام. وأيضا من ذبح للنار أو من ذبح لصنم أو غير ذلك، هذا كله حرام. والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا فصل لربك وانحر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. قال العلماء الإهلال رفع الصوت وما أهل به لغير الله، هذا في الأصل يقال أهل بكذا أي رفع صوته، ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته. وقد جرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. يعني لماذا قيل وما أهل به لغير الله؟ لأنه كان مشهور عند العرب أنهم يرفعون أصواتهم إذا جاء أرادوا أن يذبحوا، فيعني أخذ من هذا، جاءت يعني جاء هنا في الآية وما أهل به لغير الله. قوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قوله جل وعلا فمن اضطر أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات، يعني أكل منها للضرورة اضطر، إما يعني أن يكون مكره من ظالم أو بجوع أو يعني في حالة ضرورة اضطر إلى أن يأكل من هذه المحرمات، الله جل وعلا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني لو أكل فالله جل وعلا يعفو عنه ويتجاوز. قوله تبارك وتعالى غير باغ، غير نصب على الحال، نصب على الحال أي لا باغيا ولا عاديا، وقيل على الاستثناء، وقيل على الاستثناء. وباغ أصله باغي يعني بالياء، ولكن حذفت الياء وجعل التنوين علامة عليها. وقد اختلف في المراد بقوله جل وعلا غير باغ على أقوال. القول الأول قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. كلام جميل، يعني غير باغ يعني أنه ما يتجاوز في الأكل، لا يتجاوز في الأكل، يأكل قدر حاجته فقط، يأكل كما قال العلماء ما يسد رمقه ويسكن جوعته فقط، لكن يأكل ويتمادى ليسمن نفسه هذا لا يجوز. أيضا لا يكون معنى ولا عاد يعني أنه لا يكون متجاوزا إلى ما حرم الله جل وعلا، يجد الحلال ولكن يذهب إلى الحرام، هذا اعتداء بلا شك، تعدى الحلال إلى الحرام. القول الثاني قال السدي غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستفاء الأكل إلى حد الشبع، هذا أيضا يعني قريب من القول الأول، غير باغ يعني ما يتلذذ بالأكل ويتفكه ويتوسع. أيضا ولا عاد باستفاء الأكل إلى حد الشبع بحيث أنه يعني يشبع نفسه، المقصود يسد رمقه. القول الثالث قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، يعني هم يرون بهذا، وهذا مذهب طائفة من العلماء، أنه لو كان قاطع طريق أو كان يعتدي على المسلمين لا يجوز له أن يترخص بأكل هذه المحرمات فيزداد بغيا وعدوانا على الناس، وهذه مسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. قال القرطبي وهذا صحيح، يعني يرجح هذا، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت، وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد، والعرب تقول خرج الرجل في بغاء إبل له أي في طلبها. قوله تبارك وتعالى ولا عاد أصله عائد، فهو من المقلوب يعني قلب مكاني كشاك السلاح، والأصل شائك، فأباح الله تبارك وتعالى في حالة اضطرار أكل جميع المحرمات إذا عجز واضطر غير باغ ولا عاد، فإنه يجوز له أن يأكل منها. هنا مسألة مرتبطة بما سبق، اختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية كقطع الطريق وإخافة السبيل هل يأكل؟ إنسان قاطع طريق ويقطع السبيل ويعتدي على الناس، هل يجوز له أن يأكل من هذه المحرمات؟ اختلف في هذا على قولين. القول الأول أنه لا يجوز له الأكل من هذه المحرمات، وهو قول مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لأن الله سبحانه أباح ذلك عونا له، والعاصي لا يحل أن يعان على معصيته، فإذا أراد أن يأكل فليتب إلى الله جل وعلا وليأكل. إذن هذا القول يرى أنه لا يجوز له أن يأكل. الثاني أنه يباح له، قاله أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر، والحقيقة أن كلا القولين له يعني حظ من النظر، يعني ويعني لعل الأقرب هو قول من قال بأنه يجوز له أن يأكل، يعني يجوز له أن يأكل، ولعل الله جل وعلا أن يهديه، لأنه يعني بعض الناس صحيح قد يكون قاطع طريق ويضطر ويشارف على الهلاك، فإذا وجد ميتة قيل له حرام عليك أنت لا تأكل لأنك قد تأكلها وتتقوى بها على الحرام، نحن نقول لا، يعني أو على القول الآخر نقول لا، يعني يجوز لك أن تأكل، ولعل الله جل وعلا أن يجعل لك في معرفة حكم أحكام الإسلام وحكمه ومصالحه ومراعاته لنفسك حين أباح لك الأكل من الميتة أن تتقي الله جل وعلا وتراعي النفوس المعصومة فلا تعتدي عليه. يعني أنت الآن تكاد أيها القاطع أيها الباغي أن تهلك، والميتة حرام أكلها إلا في الضرورة، وإنما أبيح لك في الضرورة من أجل الحفاظ على حياتك وأن تستمر في هذه الدنيا، فتذكر نعمة الله جل وعلا عليك هنا، فلا تبغي ولا تعتدي على الناس، ولا تكن هذه الرخصة وهذا الفضل من الله جل وعلا عونا لك على المعصية وعونا لك على الحرام. فيعني أقول هذا والله أعلم، وإلا المسألة فيها خلاف عند أهل العلم. وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله القائل ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله، يعني هذه نعم سواء في الباغي والعادي أو غيرهما أو غيره، على كل حال تعصي الله بنعم الله. ختام الآية عظيم، قوله تبارك وتعالى فإن الله غفور رحيم، أي يغفر المعاصي، فالأولى ألا يؤاخذ، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، بل ومن رحمته جل وعلا أنه رخص لعباده أن يأكلوا من تلك المحرمات للضرورة. هنا بعض المفسرين يقول إن في آخر الآية شيء محذوف، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل فإن الله غفور رحيم. على كل حال الأمر سهل، يعني إن شاء الله سواء قيل بالتقدير أو لا، المهم بيان أنه لو فرضت أكل من هذه المحرمات غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن، اللهم فقهنا في الدين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.